مسطرينا سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن أردنا مسطرينا سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب هكذا نحن العرب إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب هكذا نحن العرب هذه القدس استبيحت ورباها تنتهب وجيوش الخصم جالت لا تبالي بالعرب هذه القدس استبيحت ورباها تنتهب وجيوش الخصم جالت لا تبالي بالعرب لن يخوض الحرب قوم ذهبوا في من ذهب لن يخوض الحرب قوم ذهبوا في من ذهب ذهبوا في من ذهب إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب هكذا نحن العرب عندنا يا قدس نفط عندنا شط العرب عندنا فلس ودرهم عندنا حتى الذهب عندنا يا قدس نبط عندنا شط العرب عندنا فلس ودرهم عندنا حتى الذهب إلنا نبغي سلاما إلنا نبغي سلاما فهو أمر قد وجب إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجد لا لم يجد إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب هكذا نحن العرب يا فلسطين اعذرينا لم يعد يجدي الكذبا ديننا ديننا عز العرب يا فلسطين اعذرينا لم يعد يجد الكذبا ديننا دين الجهاد ديننا عز العرب أم ترانا قد نسينا أم نسينا قول عمر في الخطاب. إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض، أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجب لا لم يجب. إن أردنا وسط ليلى سوف نحظى بالأرض بالأرض، أو أردنا كسر قيد فهو أمر لم يجب لا لم يجب. إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب، إن رضينا أو أبينا هكذا نحن عرب هكذا.